السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: هل ذكر الإمام البخاري رحمه الله للحديث المعلق في صحيحه دليل على توثيقه، يعني على تصحيحه أو توثيقه لهؤلاء الرجال الذين يذكروا من طريقهم هذه الحديث المعلقة خاصة، وإن بعض من يروي عنهم المعلقات تنزل مرتبتهم إلى أدنى مراتب التعديل كسماك بن حرب؟ أولا، صحيح البخاري المقدم على غيره من الكتب بعد كتاب الله جل وعلا إنما يراد به الأحاديث الأصول المرفوعة، وأما بالنسبة للموقوفات والمعلقات فيختلف حكمها عن هذا المقدم على كل كتاب. هذه المعلقات التي يحلف الإمام من أسانيدها راو أو أكثر، أما أن يحلف شيخه أو شيخ شيخه مع شيخه ولو إلى آخر الإسناد، هذه المعلقات ليس لها حكم الصحيح، وأقصد بذلك ما لم يوصل في الصحيح. أما ما وصل في الصحيح فهذا له حكم الصحيح، لأن متنه ثبت بطريق آخر هو أصول أصل يعتمد عليه، وأما ما لم يوصل في موضع آخر من الصحيح شيء قليل بالنسبة إلى جملة المعلقات 1344 حديث معلق وصلت كلها في الصحيح ما عدا 160 أو 159، هذه لم توصل الصحيح وإلا تكلموا فيها أهل العلم. وهذه الأحاديث المعلقة التي لم توصل الصحيح إما أن يذكرها الإمام رحمه الله تعالى بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، فيقول قال فلان أو حكى فلان أو ذكر فلان، أو يقول حكي عن فلان وذكر عن فلان وما أشبه ذلك من الصيغ التي تدل على أن في الخبر مدخل للضعف حيث لم يجزم به. وعلى كل حال هذه الأحاديث 160 منها ما هو صحيح على شرطه ومنها ما هو صحيح على شرط غيره، بل يكون قد يكون عند مسلم، ومنها ما هو صحيح عند غير مسلم، ومنها ما هو قابل للحجة دون الصحيح، ومنها ما هو فيه ضعف يسير أو خلل في إسناده أو مخالفة يسيرة لبعض الحفاظ المتقنين، وما يكون ضعفه شديد هذا نادر جدا، وينبه عليه الإمام البخاري بقوله ولا يصح، كما قال يذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، هذا ضعف شديد ونبه على أنه لا يصح. الرواة الذين يذكرهم إما مقرونين مع غيرهم أو يذكرهم في غير الأصول، هؤلاء لا يكون على شرط الصحيح بل قد ينزل عن شرطه، ولذلك انتقد عليه بعض الرواة، انتقد على البخاري خال بعض الرواة، لكن هؤلاء لم يعتمد عليهم الإمام رحمه الله تعالى. هذا يقول: هل يمكننا الدراسة على يدك بعد الدورة في الرياض خلال الصيف بعد هذه الدورة دورات متتابعة في القصيم ثم في الطائف ثم في جدة ثم في مكة ثم المدينة، وهذه إلى الدراسة إن شاء الله تعالى إلى آخر شعبان. هذا خطه ردي جدا، يقول: هل طالب العلم يكون في البداية الاستفادة، كان يريد يكون الاستفادة قليلة، يعني في البداية يكون استفادته من حضور الدروس لا سيما التي تكون فوق مستوى المبتدئ؟ نعم استفادته قليلة، لكن لا يلبث أن يتأهل للإفادة، ويحضر عندنا من سنين طلاب كانوا في المتوسط والآن تخرجوا في الجامعة هم على مستوى طيب من العلم، كانت الدروس تصعب عليهم، ثم بعد ذلك الإنسان يتكيف، ومع ذلك عليه أن يقرأ في كتب المبتدئين. وهل يكون للهمة دور في طلب العلم؟ وأي دور في الهمة؟ يعني بدون الهمة لا يمكن أن يطلب العلم، وهناك شريط اسمه الهمة في طلب العلم ومتداول يفيد منهم مثل هذا الطالب. يقول: هل الصديق الذي عنده همة يعينك على طالب العلم؟ هذه كل الأسئلة تدل على أجوبتها، نعم يعينك على طلب العلم. أحب أن أتفقه في ديني في أي الكتب أبدأ والميسر جزاكم الله خير. أنا هذا من خلال كتابته وخطه يغلب على الظن أنه مبتدئ، فيبدأ بأداب المشي إلى الصلاة الإمام المجدد رحمه الله، ثم في إن أراد أن يقرأ كتابا كاملا سهلا يوطئ له ما بعده كمنهاج السالكين، وإلا فالعمدة للإمام الموفق هي أولى ما يقرأه المبتدئ مع شروحه، ويسمع عليه الأشرطة المسجلة ويحضر الدروس ويستفيد. يقول: ما تقول في رجل ابتلي ببلية ولازالت تقض مضجعه وهو يقول إنه رجل منافق؟ وليس قوله هذا كقول الصحابي الجليل حنظلة فشتان بين الاثنين ولازال يخفف الوائق على نفسه بأحاديث التوبة، هل تراه يفسد هذا المجلس الطيب لأنه لا يلبث حتى ينتهك محارم الله وعلى لسان حالك؟ تقول: ليته لم يسأل فأجيبون مأجورين. على كل حال، الخطأ والهفوة والزلة تقع من طالب العلم وتقع من غيره، لكن السعيد من يبادر بتوبة تمحو أثر هذا الذنب، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والله جل وعلا لما ذكر أعظم الذنوب الشرك وما قرن معه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب فإن من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما قبله، تجب أثر الذنب. إلا الذين تابوا، بل وأعظم من مجرد هدم الذنب، إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى أن أهل العلم يختلفون في التائب من الذنب في المقارنة بينه وبين من جميع أعماله صالحة. يعني لو افترضنا أن شخصين بلغ من العمر 70 سنة، وهذا عمله كله فيما يقرب إلى الله جل وعلا، يعني أنفاسه معمورة كلها بالطاعة، والثاني العكس كلها بالمعاصي، ثم تاب هذا توبة نصوح بشروطها مخلصا فيها لله جل وعلا، هل هما في حكم واحد؟ يعني أجرهما واحد أو متفاوت؟ لأن ذاك الذي أكثر من السيئات ومن الموبقات ومن العظائم والجرائم تاب توبة نصوحة وبدلت سيئات وحسنات. إذا قدرنا عدد التساوي في الطاعات عند هذا وفي المعاصي عند هذا، الحكم واحد ولا يختلف؟ نعم، تبدل سيئات الحسنات. وشيخ الإسلام يرى أن الحسنات المنقلبة عن هذه السيئات مضاعفة أيضا كحسنات الطاعة. والذي يظهر أن من الحكم حكمة الله جل وعلا أنهما يختلفان، صاحب الطاعات طاعاته مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وأما الحسنات المبدلة عن سيئات الفرع والبدل له حكم المبدل، أن الحسنات غير مضاعفة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنها مضاعفة، لكن الحكمة الإلهية والنصوص التي جاءت بالحث على الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، ومدح من لا صبوة له، تدل على أن أفضل منه خير منه. يقول: ما الذي أظهره عثمان بن عمر؟ من في أي مناسبة؟ يقول: ما الذي أظهره عثمان وابن عمر؟ يعني في أي مناسبة الذي أظهره عثمان؟ السؤال ناقص. ثم بعد هذا يقول: أحسن الآلاء، يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر في الصلاة، نعم، ما الذي أظهره عثمان بن عمر؟ أي صحيح، إيه عثمان لما حوصر في الدار، لما حوصر رضي الله عنه وارضاه، طلع عليهم وقال: أنشدكم الله أو بالله، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز يشعر عسرة له كذا، ألم يقل؟ يعني هذا في الدفاع عن النفس محتمل، ما أن يقوله الإنسان من غير حاجة فلا. وابن عمر لما اتهم بالعي قال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ الإنسان له أن يدافع عن نفسه. الله جل وعلا يقول: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني لما يقال مثلا من قبل بعض الذين ينبشون عن الزلات، قالوا: إن فلان ما عرف أنه درس كتب التوحيد إطلاقا، أليس من حقه أن يقول درست كذا ودرست كذا إذا كان فعل ذلك بالفعل؟ من حقه أن يدافع عن نفسه. يقول: أنا أعلم أن تناول الدواء سبب من أسباب الشفاء، ولكني لا أستطيع، كيف أجمع بين تناول الدواء وأن الله هو الشافي في اعتماده على الله جل وعلا؟ لا شك أن الدواء سبب والشفاء بيد الله جل وعلا، وهو المسبب، وقد يترتب أثر الدواء عليه لأنه سبب، وقد يوجد مانع يمنع من ترتب الأثر. وعلى كل حال لا بد من معرفة والإيمان بأن الله جل وعلا هو الشافي وأن الشفاء بيده، لا بد، وإلا لم يترتب عليه أثر، وإن ترتب فلا شك أنه من اعتمد على السبب وترك المسبب هذا ضال، صلى الله عليه وسلم والعافية. ورأي المعتزلة أن السبب له أثر مؤثر بنفسه لا شك أنه ضلال، يقابله قول الأشعرية الذي يقول: لا أثر للسبب. أهل السنة والجماعة يرون أن السبب له أثر، لكن المؤثر هو الله جل وعلا. ولذا جاء مدح عندما يضيق النظر في هذه المسائل، لأن بعض الناس يقول: يستحيل، أنا أرى الطبيب الماهر وفاضل بين الأطباء، إيش معنى أني أروح لطبيب أمهر إلا لأني أجزم أنه أنفع لي؟ طبيب ماهر يشخص المرض بدقة ويصرف العلاج المناسب، هذا أمهر من غيره، فله أثر في الشفاء سواء شئت أم أبيت. فهذه من مضايق الأنظار التي تتوارث على القلوب، ولا يستطيع عامة الناس أو كثير من الناس أن يوفقوا بينها. ولذا جاء الحسم إذا ورد مثل هذا في حديث 70,000، الكي سبب، الرقية سبب، لكن مع ذلك الذين يكتبون ولا يسترقون، حسما لهذه المادة أن يرد على القلب مثل هذا الأمر، أن يظن أن السبب له أثر بنفسه. لأن هناك مسائل فيها ضيق على القلوب، يعني من مضايق الأنظار لا يستطيع الإنسان أن يوفق بينها. يعني مثل من يموت له عزيز ويحزن قلبه وتدمع عينه، ومع ذلك يرضى كل الرضا ولا يتسخط ويصبر ويحتسب، هذه لا شك أنها كثير من الناس لا يحتمل مثل توارد هذه الأمور المتضادة على القلب. حتى أن الفضيل بن عياض ضحك لما مات ولده ضحك، أنه لا يستطيع أن يوفق. وحال من يستطيع أن يوفق كحال النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، لكن من ضحك أفضل من الذي جزع وتسخط وتذمر بلا شك. والخير في ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: ما أفضل ما تقضي به الفتاة المسلمة أكثر وقتها، خاصة في هذه الإجازة. ونريد نصيحة من استغلال الإجازة للفتيات. أفضل ما تقضي به الفتاة المسلمة أكثر الوقت في الإجازات وغير الإجازات طلب العلم، المورث لخشية الله جل وعلا، المعتمد على نصوص الوحي وبغاياته ووسائله وما يعين على فهمه، بما يعين على ذلك من مكتوب ومطبوع ومسموع، كل هذا كفيل بالقضاء على الفراغ وهو نافع. وليكن للفتاة وللفتاة أيضا نصيب كاف من قراءة كتاب الله جل وعلا بالطريقة المأمور به، على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل. يفرض الإنسان لنفسه نصيب محدد لا يقل عنه في كل يوم، ويرتب أوقاته، يقرأ في القرآن، ويقرأ ما يعين على فهم القرآن، ويقرأ في السنة وما يعين على فهم السنة، ويقرأ في كلام الأئمة المحققين من أهل العلم، وإن توسع قليلا فقرأ شيئا من التواريخ والأدب من أجل الاستجمام والاعتبار والاتعاظ، فلا شك أن هذا ينفعه. يقول: ما أفضل هذه الأمور في التبرع؟ حفر بئر وبناء مسجد وكفالة يتيم، كلها فاضلة، وجاءت النصوص في مدحها والثناء على أهلها وعظيم أجرها، لكن الذي الناس إليه أحوج أجره أعظم، لأنه قد يحتاج الناس ما وعندهم مسجد، تقول المسجد أفضل؟ لا. أو يحتاجون مسجد وعندهم بئر محفورة، الحاجة هي التي تحدد الأفضل. ولذا تأتي النصوص متفاوتة في مثل هذا، لا تأتي على نسق واحد أفضل كذا ثم كذا ثم كذا، إنما يفضل هذا في وقت وهذا في وقت، ويسأل عنه في وقت فيفضل هذا على هذا، كله نظرا لأن الحاجة هي التي تحدد الأفضل. ما الحكم إذا سجلت على أشرطة اشتريتها من التسجيلات بعد سماعي إياها، علما بأني لا أسجل عليها إلا برامج من إذاعة القرآن، حينما لا أستطيع سماعها بوقتها حينا أكون مشغولة؟ المادة التي اشتريت من التسجيلات وفيها مادة علمية نافعة مفيدة، ثم بعد ذلك فرغت في أوراق مثلا أو رددت مرارا بحيث ضبطت وأتقنت، لا مانع أن يسجل عليها. يقول: ما حكم قول إن الله على ما يشاء قدير؟ إن الله على ما يشاء قدير. الأصل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وفي حديث آخر من يخرج من النار في صحيح مسلم ختمه بقوله: فإني على ما أشاء قادر. ولولا هذا النص لكان في هذا الاستثناء ما يقوله بعض المفسرين في قوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، يقول: مما يشاءه، فالذي لا يشاءه لا يدخل تحت القدرة، مع أنه على كل شيء قدير. هذا النص المحكم. فقوله إني على ما أشاء قادر يدل على أن الذي لا يشاءه الله جل وعلا في حكم المعدوم، والمعدوم لا شيء، المعدوم لا شيء. وكما أن شيخ الإسلام يقرر أن المحال لا شيء، فلا يدخل تحته قدرة، فلا تتناول.

أما إذا فعل بعض أفعال الخوارج ولم يعتنق جميع أو يعتقد جميع ما يقولونه لا سيما إذا لم يكفر بالكبائر فإن فيه خروج، يعني يوافق الخوارج في بعض أوصافه، يعني كما أن من يوافق المعتزلة في مسألة من مسائلهم قال فيها اعتزال ولا قال المعتزلة، ومن يوافق الجاهلية في مسألة من مسائل قال امرؤ فيه جاهلية، ومن يوافق أي مذهب من المذاهب قال فيه كذا، حتى يعتنق مبادئ المذهب الكبرى الأصول، فإذا اعتنق هذه الأصول سمي خارجيا ثم معتزليا ثم جاهل ثم جاهل إلى آخر. وذكرنا في درس مضى أن الحافظ بن رجب يناظر في إطلاق المشركين على أهل الكتاب اليهود والنصارى، يقول ليسوا مشركين وإنما فيهم شرك، ولا يعني أنهم ليسوا بكفار، بل بن رجب وغيره يقرر أنهم كفار إجماعا، حتى أن أهل العلم يقولون من شك في كفرهم كفر إجماعا. لكن مسألة في إطلاق لفظ المشركين على أهل الكتاب، من أهل العلم يقول ما داموا يعبدون غير الله جل وعلا، يعبدون المسيح، يعبدون عزير، فهم مشركون، فهم مشركون، ويحتاجون إلى استثناء في مسألة نكاح نسائهم ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، نحتاج إلى نص يستثني الكتابيات، نص مخصص، نعم مخصص الكتابيات، هو موجود، النص موجود. والذي يقول كقول الحافظ بن رجب نعم ليسوا بمشركين وإن كانوا كفار يقول فيهم شرك، يقول لا يحتاجون الاستثناء لأنهم لا يدخلون في هذه الآية أصلا. على كل حال الخلاف يقرب من اللفظ، ما داموا كفار خالدون مخلدون في النار كما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، فالخلاف لفظي. وأما كونوا محتاجون إلى استثناء، الاستثناء موجود، يعني المخصص موجود في نكاح نسائهم. المقصود أن هؤلاء الخوارج برزوا في عهد علي ووجدت الفرصة مناسبة في قصة التحكيم، وقالوا لا حكم إلا لله ورسوله، فقال علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل، ومن هنا خرجوا على الإمام. وعلي رضي الله عنه ما بدأهم بالقتال، لم يبدأهم بالقتال، ولذا يقرر كثير من أهل العلم أن المبتدع وإن كانت بدعته كبرى ما لم يظهر البدعة ولما لم يقاتل عليه فإنه لا يقاتل، لكن أي منكر يبدر منه لابد من الإنكار عليه. وإذا تجد على مر العصور المبتدعة بدعة مغلظة يحجون مع المسلمين ويقفون مع المسلمين ويتنقلون في بلاد المسلمين، لكن إن أظهروا شيء من باطلهم ينكر عليهم، ينكر عليهم، فلا يمكن المشرك من أن يعلن شركه كالروافض مثلا، لا يمكن بحال، لأن هذا أعظم المنكرات لا بد من الإنكار عليهم. أما إذا كانت عقائدهم في قلوبهم فالله جل وعلا يتولى سرائرهم، ومعاملتهم معروفة ومشروحة عند أهل السنة. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه تركهم، ما قال لهم شيء، أرسل لهم ابن عباس يناظرهم فناظرهم، فرجع كثير منهم، رجع مقدار 4000 شخص، ثم بعد ذلك تركهم علي رضي الله عنه حتى اعتدوا على عبد الله بن خباب فقتلوه، وبقروا بطن جاريته وأخرجوا الولد وقتلوه أيضا. المقصود أن هذه كافية في قتالهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه في معركة النهروان، قاتلهم، ومع ذلك جاء عنه بأسانيد صحيحة أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتعقب ادبرهم ولا تسبى نساؤهم ولا أموالهم، فعاملهم معاملة مسلمين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل عن جمهور أهل العلم أنهم مسلمون، بدعتهم كبيرة ومغلظة وعظيمة، لكنهم ما خرجوا عن دائرة الإسلام، ومن الكفر فروا. ومن أهل العلم من يرى أنهم كفار يمرقون من الدين الذي هو الإسلام، كما جاء في بعض الروايات يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي بعض الروايات لا يعودون إليه أبدا. ولذا كفرهم جمع من أهل العلم. وعلى كل حال هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المسألة متعلقة في ما يتعدى من شرهم، أما اعتقادهم اللازم لهم لسنا المسؤولين عنه، المسؤولين عن دعوتهم وبذل السبب لهدايتهم، لكن ها إذا اعتدوا على أحد لا بد أن يكفوا عن شرهم ويردعوا بما يناسب جريمته، كما فعل علي رضي، وكما جاء في النصوص اللاحقة: فاقتلوهم فإن في قتلهم شهادة لمن قتله، فإن في قتلهم شهادة وقتلاهم في النار، كما جاء في الحديث الصحيح. المقصود مثل ما ذكرنا، الجمهور لم يكفروهم، وقالوا إن الخروج من الدين الخروج من حظيرة التدين والاستقامة إلى أمر آخر، إلى الفسق مثلا، لا الخروج من الدين بالكلية. أما رواية الخروج من الإسلام هذه التي تشكل، وإن أمكن تخريجها على وجه يلتئم مع الرواية الأولى، وحمل الإسلام على الاستسلام، حمل الإسلام على الاستسلام. فأقول الأثر إنما هو فيما إذا اعتدوا على أحد لا بد من أن يكفوا ويقضى دابر شرهم، أما إذا كان مسألة اعتقاد قلبي فلا بد من دعوتهم، ولا بد من مناظرتهم، ولا بد من ردهم إلى حظيرة الاستقامة، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه حينما بعث إليهم ابن عباس. يلتبس أمرهم بقطاع الطريق، يلتبس أمرهم بالبغاة، الخوارج عرفنا مذهبهم، البغاة قوم يخرجون على الإمام، قوم يخرجون على الإمام ويعلنون المعصية وقد يشهرون السيف في وجهه، لكن لهم تأويل سائغ: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هؤلاء ليسوا بكفار بل هم مؤمنون كما قال الله جل وعلا. فهؤلاء هم البغاة، والبغاة لهم حكم يصلح، لابد من الصلح، فإن لم يفيئوا فلا بد من قتالهم وقتلهم، قاتل التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله، لا بد من قتالهم. ولا يجوز الاعتزال في مثل هذه الحالة إذا رجحت كفة على كفة، لأن بعض الناس يقول أنا ما علي منهم، سعد بن أبي وقاص من العشر مبشرين بالجنة اعتزل الناس ولا علي منهم، نقول لا، سعد بن أبي وقاص التبس عليه الأمر، من التبس عليه الأمر نعم يكف، لأنه قد يقتل مسلما بغير حق، لكن من ترجح عنده الحق في طائفة من الطائفتين لابد من نصرتها. حتى إن بعض أهل العلم يقرر أن قتال هؤلاء البغاة أفضل من قتال الكفار الأصليين، لأن هؤلاء البغاة في بلاد المسلمين يثيرون المسلمين ويثيرون الرعب بينهم والخوف والهلع بينهم، والكفار في بلدانهم. فيقرر بعض أهل العلم أن قتال أمثال هؤلاء أفضل من قتال الكفار. قطاع الطريق هؤلاء ليس لهم تأويل وليس لهم هدف في إصلاح، نعم البغاة لهم هدف في الإصلاح سواء أصابوا أو أخطأوا في المسألة ثانية، لكن لهم تأويل سائغ، مع ذلك تبذل النصيحة في ردهم إن ارتدعوا ولا يقاتلوا. قطاع الطريق لهم طمع دنيا، لهم طمع دنيا، هؤلاء هم المحاربون الذين جاء حكمهم في سورة المائدة من القتل والصلب، أو القتل فقط، أو القطع من أيمانهم وشمائلهم، وأيضا أو النفي، ومراتبهم من دائل المعروفة. فعلى طالب علم أن يفرق، إن نسمع أحيانا يوصف بعض الفئات من الخوارج، مرة يقولون لا قطع طريق، ومرة بغاة، مرة قال بعضهم قرامطة، وقال كذا، لا النصوص تنزل منازلها. علما بأن صيانة دماء المسلمين لا يجوز التساهل فيها من أي قادر بدفعها، لا يجوز التساهل في دماء المسلمين، وقتل وإهدار دم المسلم أعظم من هدم الكعبة، ولا يزال المسلم بمصحة من دينه حتى يصيب دما حراما. والقتل قرن بالشرك كما في آيات الفرقان، وجاء أيضا التشديد في أمره في آية النساء: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، نسأل الله العافية. وأي ذنب أعظم من هذا بعد الشرك؟ فشأنه عظيم وأمره خطير. وإذا بدأت الفتن فالذي بدأها هو الذي يتحمل آثام من تبعه، علما بأنه يوجد الآن وسائل للقتل تكون بقتل النفس قبل غيره، فيجمع جرائم عديدة، يقتل نفسه ويقتل غيره، هذا لا يرد به شرع إطلاقا. ومن تلبيس إبليس أن يسمى مثل هذا جهاد. ولا أعلم نصا يبيح للمسلم أن يقتل نفسه. نعم قد يوجد نصوص فيها أن المسلم قد يتسبب في قتل نفسه، كما في قصة الغلام ما قتل نفسه إنما تسبب، لكن مع ذلك جاء في شرعنا مدحه لأنه أسلم بسبب هذا في آم عظيم من صلحة راجحة. أما أن كون المسلم يباشر قتل نفسه فلا أعلم نصا يدل على ذلك. يقول: باب في ذكر الخوارج. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد، يعني ناقص اليد، الخداج النقص، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أو مودن اليد يعني فيها قصر، أو مفدون اليد، مفدون اليد يعني يده قصيرة رخوة طرفها كأنه أو فيها شيء كأنه ثدي صغير، هي كلها متقاربة، كلها متقاربة. ولولا أن تبطروا، تبطروا يعني تفرحوا فرحا يجعلكم تغترون بمثل هذا العمل وتغفلون عن غيره، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم، فإن في قتلهم شهادة، الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، صغار السن، عقولهم صغيرة، يقولون من خير قول الناس، يحدثون الناس بالكتاب والسنة والمواعظ وغير ذلك، عندهم ما يستطيعون أن يغروا به غيرهم، يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه، يقرؤون القرآن، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني جاء وصفهم بقراءة القرآن يعني بكثرة التلاوة، وجاء وصفهم أيضا بكثرة الصلاة، وجاء وصفهم بكثرة الصيام ونوافل العبادات، يعني يحقر الإنسان نفسه عنده. وعلى هذا فالمعول على ما في القلب من اعتقاد، والفروع تابعة له، إذا كان الاعتقاد فاسد فالفروع لا تنفع، وإذا كان الاعتقاد صحيح على سنة على هدى فإن العمل ينفع ولو كان قليلا. ومع ذلك لا يجوز أيضا نبذ من اتصف بهذه الأوصاف، لأنه صار في هذا مدخل، صار في هذا مدخل للمنافقين، فصاروا يرمون من يقرأ القرآن ويكثر قراءة القرآن ويكثر من النوافل. يقول هذه أوصافه، نقول لا يا أبدا، هذه أوصاف المتقين لكن مع صحة في الاعتقاد. أما إذا صاحب ذلك خلل في الاعتقاد، نعم هذه أوصافه، فالفرق ظاهر، لأنه وجد من يستغل مثل هذه الأمور في إيذاء المتدينين وقذف المتدينين بهذه الأمور، لا سيما في ظروف نعيشها، يعني فيها شيء من الاضطراب، والمنافقون يستغلون مثل هذه الفرص فيكون هذه الحلق. هؤلاء هم الخوارج، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أوصافهم. يعني في مشكلة حصلت قبل يعني سنة 1400، خطيب من الخطبة يقول من أوصافهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، هل هذه أوصاف كاشفة لهؤلاء بمعنى أن من حمل كتب الحديث وقصر الثياب فهم منهم؟ كلام صحيح، هذا كلام ضلال وتضليل للناس، إن معناه أن من كان هذا وصفه قصر الثوب وحمل كتب الحديث أنه من هذه الفئة، هذا كلام ليس بصحيح. فالمنافقون يستغلون مثل هذه الظروف، فلا هذا ولا هذا، يعني ننظر إلى الإنسان بعدل وإنصاف، ويبقى أن عمله لا بد أن يكون على الكتاب والسنة، لا يجاوز، لا يفرط، لا إفراط ولا تفريط، لا يغلو ولا يجفو، ولا والمعول كله على سلامة الاعتقاد، وهو الذي يصحح هذه الأعمال أو يبطلها. سلام ورحمة الله. الله يحييك. تفضل تفضل. الله يحييك. من بعض هذه سيئة على كل، في المقابل يمكن أن نحصل أسباب المغفرة كثيرة. صلى الله وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه، لأن المعول في هذا على القلب لا على اللسان، الذي يقرأ بلسانه من غير تدبر بقلبه لا يستفيد. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم، يعني يمرون ويعبرون ويتجاوزون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني من المرمية، لأن هذه فعيلة بمعنى مفعولة، فالطير إذا رمي نفذه السهم وخرج منه إذا كانت الضربة قوية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر، من لقيهم فليقتلهم، هذا فيه تفويض لكل من لقيه. ولا شك أن مثل هذا فيه إشكال من جهة أن مثل هذه الأمور مرتبطة بإمام، ولو ترك الأمر على هذا لا شك أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولا ينتهي القتل، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، وهذا بحجة أنه على مذهب الخوارج، وإذا وجد مثل هذا الاضطراب لا بد من أن تنظم الأمور، لأن درء المفاسد في الشريعة مقدم على جلب المصالح، فإذا خشي من أن يستشري هذا الأمر ويزيد، ولا المسألة كلها من أجل حق دماء المسلمين، يعني قتلهم من أجل حق دماء المسلمين، فإذا كان في قتلهم من غير تنظيم ومن غير رجوع إلى ولي أمر ينضبط به الأمر، هذه من أعظم وظائف ولي الأمر، ومن أعظم ما يناط به حفظ الأنفس، حفظ الأديان، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، لابد من إقامة الدين على هذه الكيفية. فإذا خشي من أن تنقلب العلة إلى ضد قتلهم من أجل أن تحقن دماء المسلمين، فإذا كان قتلهم من قبل أفراد الناس، لأنه يقول فمن لقيهم فليقتلهم، هذا تفويض لكل من لقيهم، فإذا انقلبت العلة صارت العلة لا تؤدي الغرض التي من أجلها شرع الحكم، فإنه حينئذ لا بد من أن يربط بولي أمر يضبط هذه الأمور، وكذلك سائر الحدود. إيه لكن لا بد أن يمرقون من الإسلام، يظهرون ما عندهم، يظهرون عقيدتهم. هذا المقرر عند أهل العلم، هذا ولذلك هذا اللفظ مشكل من جهة أن لكل واحد يلقاهم يقتلهم، وفي هذا من فساد الأمور واختلال الأوضاع ما فيه، لأن كل واحد بيقتل واحد ويقول له الله هذا خارج. نعم والله أنا الحديث حسن بلا شك، يعني الحديث حسن، ولا يمنع أن يكون هذا من العموم الذي أريد به الخصوص، من العموم الذي أريد به الخصوص. فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق معروف إذا توبع ارتقى حديثه إلى الصحيح، وقد توبع والحديث الصحيحين. نعم كل حافظ العراقي رحمه الله تعالى: والحسن المعروف، والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشك. اتابعوا محمد بن عمري هذا اللي معنا عليه فارتقى الصحيح، يجري ارتقى إلى الصحيح، فحديثه على كل حال متابع عليه، ولذا خرج في الصحيحين. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي سعيد الخدري: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ الحرورية هم خوارج، لأنهم أول ما خرجوا من قرية يقال لها حرورة قرب الكوفة، غلوا في الدين وجاوزوا وابتلوا المسلمين وقتلوهم وفرضوا على الحائض قضاء الصلاة وألغوا حكم الرجم إلى غير ذلك من الأحكام التي اشتهروا بها. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ قال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاتهم مع صلاتهم وصومه مع صومهم، ينبقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا تقدم في الحديث الذي قبله، أخذ سهمه فنظر في نصله فلم يرى شيئا نصل. نعم لم يرى شيئا، ما رأى دم، فنظر في رصافه ما يشد على مقبض السيف لئلا ينكسر من عصب أو جلد أو قد أو ما أشبه ذلك، فلم يرى شيئا. نظر في قدحه، هو السهم قبل أن يراش كما قالوا، فلم يرى شيئا. فنظر في القذل، قذله ريشة السهم، فتمارى هل يرى شيئا أم لا، لا في شيء ولا ما فيه. نعم يعني هل علق بشيء من ما حصل ولا ما علق. هذا يدل على أنهم مغرمون بالقتل، محبون لسفك الدماء، محبون لسفك الدماء. الإنسان إذا رأى السوي المستقيم الذي يخاف من عذاب الله جل وعلا، إذا رأى هذا الدم ارتعد، خاف أن يكون القتل بغير حق، زهق الناس بغير حق. هؤلاء ينظرون السيف من جميع جوانبه وما يدور حوله، هل في دم ولا ما في دم، يعني كأنه يقول اليوم صدنا ولا ما صدنا، ذبحنا أحد ولا ما قتلنا، لأنهم يحبون القتل. ولا يعني من خلال تاريخهم وناس فيهم شجاعة واضحة، ومع ذلك هم سفاكون للدماء، هذا وصفه. نعم كلها في السهم. نعم وما يدور حوله. مقصود أنهم ينظرون في هذا السهم وما حوله من ما يشد به وما يراش به وطرفه أيضا وآخره، ينظرون هل فيه دم ولا لا. كان التشبيه واضح وبليغ، كأنهم إما لشجاعتهم وسرعة وجرأتهم على القتل واستمرائهم له وإكثارهم منه، كأن السيف ما علق به دم من سرعة القتل ونفاذ، إما هذا أو أنهم يتصفحونه ينظرون هل في شيء على ما قالوا يطيب الخاطر ولا يبرد النفس. نعم، لأنهم استمروا وعاشوا على هذا، وهذه نسأل الله العافية هفوة وزلة عظيمة. نعم، شوف يمرقون من الدين كما يمرق سهم من أخذ سهمه فنظر في نصيبه، أخذ الخارجي سهمه فنظر في نصيبه فلم يرى شيئا. تريد أن هذا تنظير وتشبيه وتقرير لنفوذ السهم من الرمية، هو يصلح لهذا ويصلح لإقدامهم على القتل أيضا، هذا الذي يلامون به، يلامون بإقدامهم على قتل المسلمين ونظرهم في سهامهم وسيوفهم هل علق بها شيء ولا لا. وهذا يحتمل أمرين، أنهم يتشوفون لهذا القتل، وأنهم في اليوم أو في الوقت الذي لا يرون فيه أثر للقتل يندمون على ذلك، أو أنهم من دربتهم وخبرتهم بالقتل وإكثارهم منه وشجاعتهم في هذا الباب أنه لا يعلق بالسيف شيء، لأنه نفذ بسرعة في المقتول. فهذا وهذا كله محتمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، لا يجاوز حلوقهم، يعني لا يرتفع أكثر من الحلق، يعني لا يصل إلى الدماغ، لا يصل إلى ما له تعلق بالقلب، لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم خالفوا القرآن، خالفوا القرآن فعوقبوا بعدم ترتب الأثر على القراءة من أجر ومن زيادة في الإيمان وزيادة في العلم والطمأنينة وما أشبه ذلك مما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، لا يعودون فيه، لا يعودون فيه. رجع منهم لما نظرهم ابن عباس 4000. قد يقول هذا إن هذا أوصاف من يأتي في آخر الزمان، من أوصاف من يأتي في آخر الزمان، يعني الدعوة للمخالفين تؤثر وتجدي أكثر إذا كان المجتمع على استقامة. لكن إذا وجد مثل هؤلاء الذين مطلبهم في الظاهر نعم إنما ينقمون على الناس البعد عن الدين، ينقمون على الناس، نقموا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحكيم البشر في كتاب الله جل وعلا، وقال علي كلمة حق لكن أريد بها باطل، فكيف يعني مثل هؤلاء، يعني دعاهم رجع نصفهم وثلثهم، لكن رجوعهم ميؤوس منه حينما تكون شبههم أقوى، يعني في المجتمعات التي فيها المنكرات أكثر. ولذلك قال وهذا من لازم آخر الزمان أن الشرور تكثر، قال ثم لا يعودون فيه. لماذا؟ لأن شبههم أقوى وما يتشبثون به أكثر. نعم، يعني في آخر الزمان معروف أنها تكثر الشرور، ولا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه، يكون تعلقهم بمذهبهم أكثر، فلا ثم لا يعودون فيه. وإلا قد يقول قائل كيف يقول ثم لا يعودون فيه وقد عاد الثلث أو أكثر بسبب مناظرة ابن عباس، وهذا هو السبب، يعني كثير من الناس يصير عنده شبهة، يصير عنده لوثة، يصير عنده بدعة، لكن إذا نوقش ورأى أن الكلام النظري مطابق للتطبيق العملي يقتنع. لكن بعض الناس إذا ننصح ونوقش ثم بعد ذلك يجد أن من ناقشه وخالف هذا القول يكون له أثر كلامه، وإن كان حق، والذي ناقشه على حق وعلى خير وعلى فضل، إلا عنده شيء من المخالفات تجعل الخصم لا يقتنع بكلامه. ولذا قال: ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. صلى الله العافية. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، قال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الوصف الجامع لهم أنهم يأتون في آخر الزمان، دعنا من كان في عصر علي والصدر الأول الذي ناظرهم العباس ورجع أكثرهم، رجع كثيرون، 4000 رجع، على اختلاف في عددهم، هل هم 8 أو 12 يكون النصف أو الثلث، المؤرخون يختلفون في هذا. المقصود أنه رجع منهم قدر كبير، ما يقال هذا قليل ولا نادر. كيف يقول عليه الصلاة والسلام: ثم لا يعودون فيه؟ هذا لا ينطبق على من كان في عهد علي رضي الله عنه، إنما ينطبق على من يأتي في آخر الزمان. ومثل ما قلنا أن مخالفة القول للعمل لا يجعل للدعوة أثر كبير، فحينما يكون الذي يناقش هؤلاء، اللي ناقشه في أول الأمر من؟ ابن عباس، حبر الأمة ترجمان القرآن، بيرجعون. لكن لو أرسل لهم من يناظرهم ويناقشهم، من عليه ملاحظات؟ قل: ابدأ بنفسك، ما يقبل كلامه. وإذا نظروا إلى المجتمع فيه مخالفات وهم ينقمون هذه المخالفات من غلوهم وإفراطهم في الأمر وتطرفهم في هذا الباب، لا يعودون. وهذا لا شك أنه في آخر الزمان، ثم لا يعودون فيه، قال: هم شرار الخلق والخليقة. نعم، يعني المبالغة في الوصف. نعم، وقد يكون الإنسان شر ممن هو شر منه. لماذا؟ لأن ضرره متعدي، والذي هو شر منه ضرره لازم، فهو من هذه الحيثية شره أعظم. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافقا لأبي ذر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة موجودة في صحيح مسلم لكنها بالمتابع، وقال أهل العلم أن روايته عن عكرمة مضطربة، في البخاري احتجاجا عكرمة. نعم، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وما يوجد في الصحيح مقرون. سماك لا يروى له على سبيل الانفراد، لا يروى له على سبيل الانفراد. نعم، سماك بكسر أولي وتخفيف ميم، ابن حرب بن أوس بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، مات 23 من الرابعة، يعني بعد 100. يقول خط خاتم البخاري تعليق ومسلم والأربعة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ونكرر ما ذكرناه أن هذا ليس بمبرر في الطعن في حلقات التحفيظ أو من له عناية بالقرآن قراءة أو إقراء، بل هذا من وسائل المنافقين، استغلال مثل هذه الأمور هي من أساليب المنافقين. وإلا كم نسبة هؤلاء للمئات الألوف، للألوف المؤلفة الذين يحفظون كتاب الله ويقرؤون كتاب الله على الجادة؟ ليقرأن القرآن ناس من أمتي ينبقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بالتخفيف أو بالجعرانة مشددة، وهو يقسم التبر والغنائم، يقسم التبر الذهب والفضة قبل أن تصاغ، يعني ما دام في حال كونها خام قبل الصياغة، يقسم التبر والغنائم، وهو في حجر بلال بفتح الحاء وقد تكسر، يعني غنائم حنين. فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. هذا اتهام لأفضل الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله جل وعلا، يقال له عدل. قال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. هو مستحق للقتل، لأن هذه ردة، مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفه الله جل وعلا بخلافه ردة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب، يعني ليس وحده، هذه فرقة، في أصحاب أو أصيحاب له، أو أصيحاب له، يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد يقول قائل: إنه على الجادة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة ويعبد الله مخلصا له، لكنه إذا قرأ القرآن أسرع في قراءته، لا يفقه منه شيء، لا يصل من قراءته إلى عقله شيء، لا يتدبر ولا يرتل ولا شيء. هل نقول أنه هذا الوصف منطبق عليه؟ لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه. مثل ما قلنا أن بعض المسلمين بل بعض طلاب العلم يجد عند نفسه ثقل إذا قام إلى الصلاة، فيها كسل، هذا موجود حتى عند بعض طلاب العلم وعند عامة الناس كثير. المقصود أن يقول: هل هذا منافق ولا لا؟ نقول: أشبه المنافقين في هذا الوصف، لكنه ليس بمنافق. لماذا؟ لأن المنافق لولا من يراه لما صلى أصلا، وهذا مصلي، مصلي بصلي، لن يترك الصلاة مع هذا الثقل، لن يترك الصلاة، فهذا الفرق بينهم. المقصود أن وجود هذا الوصف لا شك أنه وصف ذميم، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه، لكن مع ذلك لا يمكن أن ينطبق عليه ما جاء في أوصافهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى، والأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى فالخبر منقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، هم شر الخلق والخليقة. وأما الخبر هذا لا يثبت به مثل هذا الوصف إلا أن يرد من طريق آخر. نعم، الأعمش لم يسمع من أبي أوفى، صغارهم أدرك صغار. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ ينبت في المسلمين نابتة، وينشأ شباب حدثاء الأسنان صفها الأحلام كما جاء في وصفهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن ظهر منهم جيل أو طائفة أو مجموعة قضي عليه. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع، أكثر من 20 مرة، يعني أنهم يتكرر خروجهم في الأمة على مر العصور، على مر العصور، حتى يخرج في عراضهم الدجال، يخرج في أثنائهم في آخر الزمان الدجال. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن مأمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق يعني حلق الرأس حلق الشعور. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه حلق شعر رأسه إلا في نسك، ومع ذلك حلق الشعر جائز جائز ما في إشكال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه كله واتركوه. وفي أولاد جعفر لما عرضوا عليه عليه الصلاة والسلام أمر بحلق رؤوسه. فحلق الشعر جائز، شعر الرأس يعني غيره، حلق الشعر جائز بالنسبة لحلق الرأس، وبالنسبة للحية الإعفاء واجب، وبالنسبة لغيرها لا شك أنه واجب إذا وصل الحد المحدد 40 يوما. على كل حلق الشعر جائز. نعم ما شوفها كون الأمر يقع اتفاقا، يعني كون هذه سيماهم في أمر مباح، يعني ما يأتي مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل النص على حله ولا على حرمته، إنما هو وجود قدري لا شرعي، وجود قدري لا شرعي، فلا يدل على جوازه. جاء في أمور مما يحصل في آخر الزمان عندنا نصوص محكمة تحرمه، هل يعني هذا أنها جائزة؟ لا، إنما هي من علامات آخر الزمان، وهذه من علاماتهم سماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم فاقتلوهم. وعرفنا أن هذا موكول لمن له الأمر لئلا تكون الأمور فوضى، فكل من ادعى على شخص أو صار بينه وبين آخر اتهموا بهذه التهمة فقتله. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي غالب عن أبي أمامة قال يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. هذا شاهد للحديث السابق يرتقي به إلى الحسن. شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، لماذا؟ لأنهم يستبيحون دماء المسلمين، وأي أمر أعظم من قتل المسلم، فقتيله شر قتيل، وخير قتيل من قتلوا، وفي قتلهم شهادة كما جاء في الحديث الآخر كلاب أهل النار قد كان هؤلاء المسلمين فصاروا كفارا، وهذا يحتج به من يكفرهم. قلت يا أبا أمامة هل هذا شيء تقوله يعني من تلقاء نفسك، هل هذا من تلقاء نفسك؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.